إنما تعلقت إرادته بهذا الشق لا بذات بهذا الطرف لا بذات، لأن هذا يسامحه وذاك ماذا؟ لا يسامحه. فمشكلة المتكلم وهو أن إيجاد العالم إنما هو ترجيح بلا مرجح، لأن العالم متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلماذا رجح وجوده على عدمه؟ الجواب أن الإيجاد مسانخ له والعدم غير مسانخ له، فلهذا أوجد ولم يختر الشق الآخر الطرف الآخر وهو العدم. التفتوا مرارا، قلنا والآن نقول أن قاعدة السنخية أساس الحياة، أساس الكون، أساس الوجود. لو لم توجد قاعدة السنخية لما استقر شيء على شيء ولما ثبت شيء على شيء. لو لم تكن قاعدة السنخية، أنت عندما تريد أن تستفيد من الحرارة تريد حرارة، تأتي بالنار لو بالثلج، لماذا؟ لماذا؟ بلي؟ لأن الحرارة إنما تنتج من أين؟ من النار. وإلا إذا تريد الحرارة وجئت بالثلج تقول فلنأتي بالثلج، لعله أيضا بإرادة الله لعله يخرج من الثلج ماذا؟ حرارة. هذا ممكن؟ مو ممكن، ليس بمحال، ولكنه إرادة الله بما تعلقت. إرادة الله تعلقت أن المعلول الخاص يصدر من علة خاصة، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء، ولصار كل شيء علة لكل شيء، ولن هدم نظام العالم، ولن هدم نظام الوجود. فلهذا أنتم عندما تقرؤون في الميزان السيد العلامة يقول أن قانون العلية والسببية هو القانون العام الذي يحكم العالم، حتى المعجزة فإنها ضمن قانون لأنها خارجة عن قانون السببية. خرق للعادة وخرق لقانون السببية. المعجزة ليست خرقا لقانون السببية، وإنما هي خرق ماذا؟ للعادة. على أي نحو، إلى هنا انتهينا إلى هذا المطلب. نعم، ماكو بعد قبصة بعد ذي يقول بأن هذا العالم كله بعد كله حسن الله، لا يوجد هذا إن شاء الله. بني يعني لو فعل نقول هذا كان لا ينبغي، لو فعل أنا كم مرة وحرف لو تدل على الامتناع لو على الوجود مرارا قلت لو بعد هذا الحق في النعم ولا لو ما التفت شنو يعني الامكان الذاتي ولكن وقوعا خلص. هو هذا الكلام احنا منادى نقول الله الان وعدنا ان الاخرة دائمية وازلية وابدية، يخالف هذا الوعد او لا يخالف؟ يمكنه ان يخالف او لا؟ يمكنه ان يعدم العالم، ولكن لو فعله هذا قبيح او ليس بقبيح؟ يعد قبيحا، لكن يفعل او لا يفعل؟ ولا يفعل. المهم هو هذا، انه لو فعل بلي لو فعل لكنا ننتزع انه ماذا؟ اذا كان العقل طبعا في المقام الثاني له القدرة، ولكن يفعل او لا يفعل؟ مثل هذا، تعالوا انتم في فعل المعصوم، تعالوا في فعل المعصوم، لو فعل المعصية قبيحة وليس بقبيح، لو فعل يفعل او لا يفعل؟ فاعتقادنا احنا، اعتقادنا كإمامية او اعتقادنا كمسلمين في النتيجة عندنا في الدائرة عظمة، ضاقت او اتسعت مو مهم، في هذه الدائرة دائرة العظمة يفعل العصيان او لا يفعل؟ لا يفعل جزما فنقول هذا، لكن هذا لا ينافي الاختيار، لا ينافي القدرة. هذا لو تقول علينا،

وبيتسلسل أو لا يتسلسل. أنت إذا لم تبطل التسلسل في الرتبة السابقة تصل إلى مخلوق، إلى خالق غير مخلوق أو لا تصل؟ لا. وهذه هي طريقة المتعارضة، طريقة الكلاميين، طريقة المشائي، أنك تبطل التسلسل أولا ثم تثبت ماذا؟ واجب الوجود. ومن هنا إذا جاء شخص وأنكر بطلان التسلسل بعد تثبت له، أنت تستطيع أن تثبت له واجب الوجود أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، سد الطريق. أما لو عكست الطريق وهو أنك تثبت واجب الوجود ثم ماذا؟ تبطل التسلسل. إحنا طريقنا كان هذا الثاني، وهو أننا أثبتنا الحسن والقبح، أثبتنا أن العدل ينبغي وأن الظلم لا ينبغي من فعله، ثم جاء العقل حتى ماذا؟ حتى يكتشف. حتى وجد عقل، لم يوجد عقل، الحسن والقبح الذاتي ثابت أو غير ثابت؟ ثابت فيه. أما طريقة المعتزلة ماذا كانت؟ أولا جاءوا وأثبتوا الحسن والقبح ثم أرادوا أن يثبتوا ماذا؟ أرادوا أن يثبتوا أن الله ينبغي أن يفعل هذا ولا ينبغي أن يفعل هذا. ما أدري واضح المطلب يلا. إذن طريقان، الطريق الأول أن نبدأ منه، الطريق الثاني أن نبدأ من فعله. ونحن بدأنا ماذا؟ منه ومن صفات ذاته، فانتهينا إلى أن الأفعال بعضها ينبغي وبعضها ماذا؟ لا ينبغي. أما بخلاف طريق المعتزلة فإنهم بدأوا من الفعل ثم حكموه على الفاعل، قال ينبغي أن تفعل كذا ولا ينبغي أن تفعل كذا. أكو سؤال هنا؟ بني لم يخلق، ما مو بالضرورة يخلق، قالوا لا ينبغي له أن يفعل. لماذا لا ينبغي؟ لو سألنا المعتزلة هذا السؤال كيف جيدة، لو سألنا المعتزلة قبح ما مخلوق، المعتزلة ما يؤمن بأن الله خلق قبيح، لو سألنا المعتزل لماذا الله لا يفعل الظلم، لماذا؟ ما من ملاكه؟ يقول لأنه قبيح. لماذا قبيح؟ لماذا قبيح؟ يقول لأن العقل يقول ذلك. لو سألنا المعتزل لماذا الله أو الله يفعل القبيح أو لا يفعل، ماذا يقول؟ لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ يقول لأنه قبيح. لو سألته لماذا قبيح؟ يقول عقلي يقول قبيح. هذا المنهج المعتزل. أما المنهج الذي نحن سلكنا، الله لا يفعل الظلم، لماذا؟ لأنه قبيح؟ لا، لأنه نقص وهو ليس بناقص. جميل. هنا في الطريق الاعتزالي أو المعتزلي ماذا يقول؟ لأنه قبيح. أنت من تسأله لماذا قبيح؟ يقول عقلي يقول، أشعري يقول، عقلي ما يقول، لأنه هذا عندما يقول عقلي يقول برهان ما عنده على ذلك، عنده شواهد وتجربة ووجدان واجتماع عقلاء، أذني عنده بعض أكثر هذا خما أكل، والسيد الشهيد يفرح بهذا أن هذا من مدركات العقل العملي، ومدركات العقل العملي وجدانية لا يوجد فيها برهة، التجربة تثبت، الشواهد تثبت، التاريخ يثبت. أشعري يقول ماذا؟ هذه التجربة والشواهد والوجدان كلها بتأديب الشارع، ولو لم يكن شارع لما أدركت جنابة هذا المعنى. ويبقى البحث بحث ماذا؟ بحث فرضي نظري، لأنه لا هذا، التفتوا جيدا، فلهذا واحد من البراهين، واحدة من البراهين لإثبات الحسن والقبح هكذا يقول المستدل. شوفوا عندما يصير ضيق هناك تصل الحالة إلى هذا. قالوا لو فرضنا أن الله خلق إنسانا معلقا في الفضاء، أصلا ما إلى